الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم، لم يفجعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. ما زلنا في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحكي عن اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بين هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم، ويصلي طبعا إماما بأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، يمر أبو بكر فليصلي بالناس، لم يفجأهم إلا رسول الله قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، وطبعا ظن المسلمون أن الرسول خارج صلى الله عليه وسلم وخارج لأمهم أنه تعافى من مرضه. قال أنه نظر إليهم ثم تبسم يضحك، يعني كان النبي رضي و يعني فرح في اجتماع المسلمين وإمامة أبو بكر الصديق لهم رضي الله تعالى عنه، لأن هذا الذي تمنى هو الذي أمر به صلوات الله وسلامه عليه، وكونه قدم أبو بكر طبعا يعني هذا تقديم للإمامة الكبرى إمامة المسلمين. قال فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، يعني رجع قهطرة حتى يصل الصف اللي خلفه، يعني حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مكانه في يعني إماما. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ابقى في مكان، ظن أبو بكر أن الرسول يريد أن يخرج يعني إلى الصلاة، فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يفتتنوا في صلاتهم يعني يقطعوها يتركوها، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل النبي الحجرة وأرخى الستر، وكان هذا آخر يعني عهدهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثني محمد بن عبيد حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، ودخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم، فتناولته فاشتد علي وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم، فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل بيديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالك يده. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد مر هذا الحديث في هذا الباب، خلاصة الحديث أنها تذكر أن هذا تذكر تحدث بنعمة الله تبارك وتعالى أن من نعم الله تبارك وتعالى عليها أن النبي توفي في بيتها وفي يومها الذي لها. وطبعا هو كان يعني في الأسبوع الأخير مرض النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي وزوجاته أن يمرض في يعني عند عائشة فأذن لهم. لكن هذا واقف كذلك اليوم الذي توفي فيه هو اليوم الذي كان يعني نوبتها في الأساس. تقول وبين سحري ونحري, وذلك أن النبي كان مسلما رأسه يعني إلى صدرها رضي الله تعالى عنه. قالت وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موتي, وذلك أنها فسرت هذا كيف اجتمع ريقها وريق النبي عند موتي. قال دخل علي عبد الرحمن اللي هو أخوه وبده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إلي, يعني رأت النبي ينظر إليه وهو لا يستطيع أن يتكلم, يعني وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك, فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه, يعني اشتد عليه السواك أن يمرره لأنه قطعته وبقي يعني رأس السواك يبقى شديد يعني لابد من تلينه. فقالت له ألينه لك, فأشار برأسه أن نعم فلينك يعني في فمها مضغت. ثم بعد ذلك أعطته النبي صلى الله عليه وسلم تقول فاستاك به. وجاءت الرواية الأخرى أنه يعني لم أره يستاك ويستن استنانا في هذا الاستنان, يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم في يعني التسوق في هذه المرة الأخيرة. تقول أيضا كان في أمامه ركوة في علبة فيها ماء, وكان يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه من سكرات الموت. يقول يعني إن الموت سكرات, لا إله إلا الله يذكر الله تبارك وتعالى, إن للموت سكرات, والسكرة هي الغيبوبة يعني الأخذة الغيبة فقد الإنسان وعيه. ثم يستفيق فيذكر هذه, يمسح وجهه مرة لينشق ثم يذكر ويقول لا إله إلا الله إن الموت سكرات. قال ثم نصب يده ومعنى نصبها رفع يعني للسماء وقال في الرفيق الأعلى, فعلمت أنه قد اختار ما عند الله سبحانه وتعالى حتى قبض وما لفده بعد ذلك. وكانت تقول لما يعني شاهدت من أخذ النبي اللي سكرات الموت تقول لا يعني لا أحزن إذا سمعت أن عبدا مسلما يعني أخذته شدة الموت بعدما رأيت هذا يعني من النبي صلوات الله والسلام عليه. نعم. حدثنا إسماعيل حدثني سليمان بن بلال حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا, يريد يوم عائشة, فأذن له أزواجه يكون حيث شاء, فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي في بيتي. نعم. هذا هو الشاهد الحديث أنه كان الرسول يعني يقول أين أنا أين أنا غدا, يسأل أنه هذه ليلة فلانة ليلة خاصة ليلة فلانة ليلة فلانة. فلما علموا أنه جاء فأذن له أن يبقى في المكان الذي يعني فاختار يعني أن يبقى عند أم عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول توفي في نفس اليوم الذي هو لها من حصتها هي يعني نصيبها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقبضه الله وأن رأسه لبين نحري وسحري وخلط ريقه ريقي. ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به, فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن, فأعطانيه فقضمته ثم نضبته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدره. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري, وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض, فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة, فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فنضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستنى بها كأحسن ما كان مستنى، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. نعم، هذه رواية أخرى لهذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي هذه الإضافة وهو وكانت إحسانة تعوذه بدعاء إذا مرض، تعوذه على الفقرة يعني بدعاء الرقية يعني إذا مرض، وأم المؤمنين كانت تعوذه وتأخذ يديه، يعني تقرأ في يديه وتأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم تمسح بهما لبركة يديه صلوات الله وسلامه عليه، وتقول بعد ذلك أنه يعني جئت أعوذه، فقالت الرفيق الأعلى فعلمت أنه يعني إنما اختار ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسلح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. نعم، هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تخبر ب يعني مجيء أبو بكر الصديق، قالت أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان توفي النبي وهو في السنة مكان خارج المدينة على بعد ثلاث فراس خارج المدينة، فلما علم بموت النبي جاء حتى دخل المسجد على طول، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، وذلك أنه ذهب إلى المسجد فوجد الناس يبكون ومنهم من يقول والله ما مات رسول الله، وجد عمر واقف ويقول من قال إن رسول الله مات قتلته ضربته بسيف، وإنما ذهب يناجي ربه كما كان موسى يناجي ربه، فلهذا ذهب ميعاد لله تبارك وتعالى، يعني الله أخذه عنده في ميعاد وسيرجع، وأن من قال إنه جيب، ووجد المسلمين على هذا الحال، يقول ما كلمهم، دخل على طول إلى يعني غرفة عائشة، وجد النبي كان قد توفي وسجوه مسجى مغطى رأسه بثوب حبرة، ثوب الحبرة ثوب له خطوط، فكشف الثوب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قبله وقال يا أبي أنت أمي يا رسول الله صبت حيا وميتا، ثم بعد ذلك خرج قال والله لا أجمع الله عليك موتتي، الموت التي مكتوب على كل أحد إنك ميت وأنهم ميتون، هذه هي يعني الواقع لك، أنك تحيا مرة ثانية ثم تموت مرة ثانية، فمعنى ذلك أنه يموت موتتين، فهذا من فقهه وفهمه أنه الآن هذه موتة وهي موتة واحدة التي كتبت عليه، وقال الله والله لا يجمع الله عليك موتتين، يعني رد على الذين قالوا بأنه ذهب يناجي ربه، ذهبت روحه تناجي الله سبحانه وتعالى وسيعود مرة ثانية، تعود روحه ويعود مرة ثانية، فمعنى ذلك أنه إذا احتاج بعد ذلك أن يموت موتة أخرى، فقال والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي كتبت عليك فقد متها نهد، ثم بعد ذلك خرج وخطب الناس وسعد. نعم. قال وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر أما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين، وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبو بكر تلاها أبا بكر تلاها فعقبت حتى تقلني رجلاي وحتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. نعم، هذا حديث ابن عباس في شأن أبو بكر الصديق لما تيقن موت الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج من عند النبي ودخل عليهم في المسجد، وكان عمر الخطاب واقف يكلم الناس بهذا الكلام، يعني يقول من قال إن النبي مات قتل ويشتم. فلما دخل الرسول أبو بكر قال له اجلس، يعني أراد أن يجلس ويجلس، فأبى أن يجلس وبقي يعني في غضبه واجب. فعند ذلك أقبل يعني الناس، طبعا أقبلوا على أبو بكر وتركوا عمر. فعند ذلك أبو بكر صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإنه من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول كأن الناس لم يسمعوا بهذه الآية قبلها، بدأ يرددوا هذه الآية وكأنهم أول مرة يعني يسمعوا. قال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلو. يقول الراوي عن سعيد المسيب إن عمر سيأتي روايته يقول لما سمعت هذا سمعت أبو بكر يتلو هذه الآية وكان ما زال واقف لسه، يقول عقر بي. والعقر، العقر هو الذبح أو قطع الركب، فالبعير عندما يعقر تقطع يعني رجليه الخلفيتين فيطير، فكأنه عقر به، يعني كأنه ضرب بسيف أو شيء قطعت رجليه فوقع في الأرض، يعني لم يجلس إلا بعد أن سمع هذه الآيات، فعند ذلك كأنه يعني قواه صارت فوقع الأرض. قال والله ما هو إلا أن سمعت أبو بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاه، يقول رجلاه ما تقدر تشيلني بعد كده، خلاص أصبحت رجليه، وحتى أهويت إلى الأرض. ومعنى أهويت يعني فقط كما نوقف فقدت الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. نعم. حدثني عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. بعد موته، هذا في دليل على طبعا جواز تقبيل يعني الميت بعد الموت، وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، لكنه لا يعني لا يتغير بالموت صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي، حدثنا يحيى وزاد، قالت عائشة نددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفار قال ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس فأنه لم يشهدكم. رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مرض النبي، وليس بالضرورة أن يكون يعني في هذا المرض، وإنه مرض النبي يعني مرة، فيقول لددناه. لد هو إدخال الدواء في الفم يعني رغم عن المريض، فأشار لا تلدون، يعني لا تلدون، فقلنا كراهية المريض للدواء، يعني الرسول كره الدواء يعني، وليس يعني أمر منه بهذا، فلدوه، ولدوه يعني أنه يعني أطعموه الدواء يعني وهو غير راضي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي في مثل يعني مثل الغيبوبة يعني. فلما أفاق من غشته قال ألم أقل لكم لا تردوني؟ فقال له لقد نكرهت مريض الدواء نكره الدواء ليس فقط فيه. فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد، كل الموجودين لا وثبت إلا العباس، كان العباس موجود فإنه لم يشهد، كان العباس عمه حاضر، فقال إلا العباس فقط فإنه لم يشهد ما كان حاضر، لكن كل اللي حاضرين ورضوا بهذا يعني أمر النبي أن يلدوا بهذا. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرني أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقال من قاله؟ قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأني لمسندته إلى صدري فدعا بالطفل فانخلف فمات فما شعر، فكيف أوصى إلى علي؟ هذا حديث من رضي الله تعالى عنها ترد على الذين كانت نشأت بعد ذلك أقوال بأن النبي أوصى إلى علي، وكانت أقوال عبد الله بن سبأ الذي قال إن لكل نبي وصي، وإننا يعني في اليهودية كان وصي موسى هو يشعى بن نون، وصي الرسول هو علي بن أبي طالب، وقد أسر له يعني أسرار الدين، وقال بأنه أوصى كذلك بأنه يكون يعني الإمام خلفه أو الإمام بعده يعني. لما سمعت هذا قالت متى أوصى له؟ قالت من قاله يعني من قال؟ وقالت ذكرت يعني الساعات الأخيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت لقد رأيت النبي وإني لمسنته إلى صدري فدعا بالتصد تصدشت يعني يعني ربما يضع الماء أو غسيل الماء أو شيء، تقول فانخنث فمات فما شعر، ومعنى انخنث يعني خرجت روحه، ومن خلاله هو أنه يعني جسمه سقط، يقول ما شعرت عندما يعني خرجت روحه إلا بخلافه صلى الله عليه وسلم. يقول تقول فكيف أوصى علي يعني متى يكون قد أوصى إلى علي وهي حاضرة كل هذه المدة معه في مرضه والنبي مات وهو عندها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال أوصى لكتاب الله. هذا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه يسأل يقول أوصى النبي، يسأل طلحة أوصى النبي فقال له له وصية معينة يعني لأحد وجهه، فقلت كيف كتب على الناس الوصية يعني رسول الله تبارك وتعالى كتب على الناس الوصية وكيف الرسول يعني ما يعني يوصي، وقد الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين وأمر المؤمنين يصل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أوصى بكتاب الله يعني وصية النبي ليس يكون له شيء خاص يوصي به، وإنما أوصى بكتاب الله، قال كما قال أوصى بكتاب الله، وأوصى بالنساء، وأوصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وأوصى بأن لا يجعل يعني قبره عيدا، فهذه الأمور التي وصى بها يعني ليفعلها المسلمون من بعده، ولم تكن له وصية خاصة في مال، وأما ماله فقال إنما عصبا لا نورث ما تركناه فوصلت. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمر بن الحارث قال عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. نعم. هذه تركة النبي صلى الله عليه وسلم، فقل عمرو بن الحارث قل ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما يعني أي نقود ما ترك شيء، وإنما كان يعني ما يأتيه ينفقه أولا بأول صلوات الله وسلامه عليه، ولا عبدا ولا أمة، قال إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وهذه البغلة هي التي كان قد أهداها له المخوص، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدق، هذه الأرض الموجودة اللي هي الأرض كانت في بني النضير وأرض في خيبر تركها لابن السبيل صدق، يعني كل من يسير يمشي يأكل من نتاج هذه الأرض. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليه السلام وأكرب أباك، فقال ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل نبهاه. فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ثقل النبي معنى ثقل يعني اشتد عليه المرض، جعل يتغشى معنى يتغشى يعني سكرات الموت تغشى في مثل الغشية، فيذهب يعني لا يفيق فيها ثم يفيق أحيانا ثم تجيء غشية ثانية وهكذا. تقول جعل يتغشى يعني آلام ونزع الموت. فقالت فاطمة عليه السلام وكرب أبتاه، هذه هو التفجع يعني والتوجع، يعني أنه مكروه مما ترى في يعني ما يتغشاه من يعني من آلام النزع. فقالت فقال ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم، قال هذا آخر الكرب، وذلك أن يعني الكرب على الرسول وعلى المؤمنين إنما هو في الدنيا فقط، وأما بعد أن يفارقوا هذه الدنيا خلاص، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، إذا خرج من هذه السجن ذهب إلى جنة الله تبارك وتعالى. قال ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، يا أبتاه هذا التوجع والتفجع وليس نداء، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، الله سبحانه وتعالى دعاه، وذلك أنه كما مضى أن الأنبياء يعني يخيرون بين البقاء في الدنيا والرفيق الأعلى، فهو اختار الرفيق الأعلى، يا أبتاه من جنة الفرد أو جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول هذا وهي تعلم أنه لا بد من الدفن، لكن تقول يعني كيف يعني استطعتم أيها المسلمون وأنتم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أحب حبيب إلى قلوبي، كيف هل طابت نفوسكم أن تحثوا عليه التراب صلوات الله وسلامه، كل هذا تفجعا وتوجعا. نعم. باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد حدثنا عبد الله قال يونس قال زهري أخبرني سعيد بن مسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم عفا، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. قالت فكان آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. نعم. هذا حديث سعيد بن سيب التابعي في رجال من أهل العلم يحدثون عن التابعي سمع من الصحابة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني كل هذا مكانك في الجنة، تريد أن تذهب إلى مكانك أم تبقى في هذه الدنيا وتبقى فيها ما تشاء. فتقول لما نزل به يعني نزل به النبي مرضه ورأسه على فخذي يقول غشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، وهم رفقة أهل الإيمان لأن الله يجمعهم يعني عنده سبحانه وتعالى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ف فقالت لما قال لأنه في الرفيق الأعلى قلت إذا لا يختارنا يعني البقاء في الدنيا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. يقول هذه كانت آخر كلمة تكلم بها الرسول أن قال في الرفيق الأعلى. نعم. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. نعم، عن حديث ابن عباس في حياة النبي الرسالي 10 سنوات في مكة و10 سنوات في المدينة ينزل عليه القرآن. وأما في مكة طبعا في 3 سنوات قبل هذه العشر فترة الوحي، فترة الوحي بعد إقرأ، بعد أن نزل عليه الإقرأ مكث النبي 3 سنوات ما ينزل عليه وحي، فترة الوحي. ثم بعد ذلك نزل إليه يوم المدثر 5 سنوات بعد 3 سنوات، وأمره الله تبارك وتعالى أن يعني يقوم بواجب الدعوة إليه. فهذه حياة النبي الرسالية 20 سنة، 10 في مكة و10 في المدينة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن مسيب مثله. قال عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أن توفي ابن 63 سنة قمري، يعني سنة قمرية توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هي بالسنين يعني هذه الشمسية نحو 61 سنة، فإن كل 30 سنة يعني من السنوات القمرية ينزل عليهم سنة، يعني سنوات الشمسية ينزل عليهم سنة، فرق سنة مع كل 30. نعم. باب حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30، يعني صاعا من شعير. نعم، يعني هذا الحديث يبين يعني عدة أمور. أولا أن حالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن عنده يعني مال قط مدخر، وأنه توفي فلتوفي ودرعه، والدرع يعني ما يلبس في الحرب يقي المحارب ضربة رمح ضربة سيف، فيكون الحديث يدخل فيها تحمي صدره وتحمي ظهره. كانت مرهونة عند يهودي 30 صاع من شعير. الرهن هو حبس مال في مقابل ثمن، مقابل نقود. فمثلا ما عنده يدفع مثلا دنانير فيقوم يحبس شيء، يحبس أي شيء من عندي، يحبس بيت، يحبس أرض، يحبس متاع، يحبس ذهب، يحبس غيره، فيكون مرهون عنده حتى يوفي الإنسان دينه، كما قال تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقيل هنا أن طبعا الآية أخبرت أن الرهان بين المسلمين تكون في السفر فقط وعدم وجود الكتابة، لكن هذا كان في الحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقالوا إما لأن هذا يهودي وإما لأن هذا ناسخ لي، يعني أن هذا تكون الآية وإن كنتم على سفر، على الغالب لأن الغالب أن يكون في السفر ما يكون فيه كتابة، وأنه لو وجد الكتابة فتقوم مقام الرهن، وكذلك قالوا كذلك، فأنه يجوز الجمع بين الرهن والكتاب، أن هذا أيضا زائد. فعلى كل حال يعني الرسول توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير طعام لأهل بيته، وأيضا يعني طعامهم قد كان كذلك الشعير وليس القمح والبرد، صلوات الله وسلامه عليه. وافتكها بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وأنه أحب الناس إليه. نعم. النبي عقد لأسامة لابن زيد رضي الله تعالى عنه لواء الجيش وأمره بأن يخرج به لقتال الروم، وكان هذا رد على المعركة التي مع معركة مؤتة التي قتل فيها يعني 3 من القادة الذين عينهم النبي صلوات الله وسلم عليه، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. ثم إن طبعا المسلمين التقوا بجيش أكثر منهم نحو 20,000 والتقوا ب100,000 من الروم، فانحاز بهم بعد ذلك يعني أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة، ثم يعني انحاز بهم واستطاع يخلص الجيش يعني من حصار وقبضة الروم، وإلا كانوا قد يعني تفانوا فنم. فالنبي أرسل أسامة وهو ابن زيد، كأن هذا نوع من الرد وتأميره كذلك، ولكن النبي مات وهو في الجرف، كان الجيش كله اجتمعه في الجرف، الجرف مكان معروف الآن داخل يعني حرم المدينة لكنه خارج البناء، البناء تعداه الآن، فكان لسه الجيش ما خرج وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قصة هذا البعث بعد ذلك جاء عمر بن الخطاب وقال له أرجع الجيش، قال بعد أن بوي علي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك أن العرب ارتدت بمجرد ما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني توفي، ارتد معظم العرب، ما بقيت تقام الجمعة إلا في مكة والمدينة وفقط الطائف فقط بس 3 دي، والباقي كل الحواضر الأخرى، حتى الناس تركوا الجمعة وبعضهم ترك الصلاة وبعضهم قال ما نؤدي الزكاة لابن أبي قحافة، فقال له أرجع الجيش حتى يعني تتصدى لهذا، فقال له كيف يعني كيف أحل لواء عقده رسول الله بيده، قال الرسول هو اللي عقد لواء الجيش واللواء العالم بيده، كيف أحل هذا؟ قال والله لو أكلتنا الكلاب في المدينة ما كنت لأحل لواء عقده رسول الله، وكانت هذا الخير، لأن هذا الجيش 30,000 لما خرجوا على هذا النحو وتركوا المدينة على هذا النحو، يعني العرب المرتدة كلها دخل فيها الرعب، وإنه هذا الذي يسير جيش إلى الروم في هذا الوقت والعرب كلها مرتدة، هذا إيش عنده؟ لابد يكون عنده جحافل هائلة جدا وكذا وكذا، فكان هذا أدخل الرعب فيه. وفق هذا الجيش يعني توفيق عظيم بأسامة، وقتل أسامة من قتل أباه، والرسول قال له أوطي الخيل أرض البلقاء، أرض البلقاء دمشق، ورجع منتصرا. فالشاهد أنهم طبعا الرسول لما ولى أسامة قالوا أسامة 17 سنة كان دي. كان سنة في هذا الوقت 17 سنة اشتغل يعني وقعدوا يتكلموا فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد قلتم في أبيه من قبل، قالوا إذا قلتم في أبيه شلون يعني يعين دي. ثم قال لهم إنكم يعني قلتم فيه وإنه ليس كذا وإنه أحب الناس إليه، يعني يكفي هذا، يكفي أن يكون هو أحب الناس إلى رسول الله، وأن رسول الله بد أن يضع الشخص يعني في المكان المناسب يعني. وقال لهم النبي كما سيأتي أنه لخليق للإمارة، خليق للإمارة يعني شدير فيه. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وعمر عليهم أسامة بن زيد، وطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وعلم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد. نعم، هذا خطبة النبي ردا على هؤلاء الذين طعنوا يعني في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد، فقال لهم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيهم بعد من قبل، ثم قال وأيم الله يعني وأيمن الله أيمان بالله يعني إن كان لخليقا كان يعني أبوه يعني أبوه لخليقا. الخليق اللي هو يعني الكف المناسب للإمارة. وإن كان لمن أحب الناس إليه اللي هو زيد. ثم قال وإن هذا يعني أسامة رضي الله تعالى عنه لمن أحب الناس إليه بعد. نعم. باب حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال له متى هاجرت؟ قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر. نعم الصنابحي أنه يعني سئل له متى هاجر فقال احنا خرجنا من اليمن مهاجرين فضمنا الجحفة. والجحفة مدينة الآن برضو تسمى الجحفة وهي بين رابغ وبين اليثير اللي هي المكان الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام لبداية الإهلال بالحج من عنده. يقول جاءنا راكب من جهة المدينة يعني فقلنا له ما الخبر؟ فقال دفن النبي منذ خمس. قال منذ خمس ليالي توفي رسول الله. فسأله ورسال طبعا خارج الموضوع قال له هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي أنه أي ليلة القدر في السبع من العشر الأواخر. السبع من العشر الأواخر يعني 23 إلى آخر رمضان. نعم. بعد كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال قلت زيد سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. هذه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قالها في آخر كبر المغازي. وأن النبي غزا 19 غزوة أي خرج إليها بنفسه صلى الله عليه وسلم. وأن زيد بن أرقم قال أنا خرجت في 17 غزوة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتته فقط مع النبي غزوة. نعم. حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق حدثنا البراء رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. هذا البراء رضي الله تعالى عنه أنه غزا مع النبي 15. يا هنا هنيئا له صاحب يخرج 15 غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. نعم. حدثني أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال حدثنا معتمر بن سليمان عن كحمس عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. نعم هذا هو بريدة بريدة بن حسيب رضي الله تعالى عنه أنه غزا مع النبي 16 غزوة خرجها مع النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي كتاب المغازي ونشرع إن شاء الله في كتاب التفسير.